الله رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الإيمان بأشراط الساعة واجب، إن الله ذكر ذلك في كتابه، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا منها. وأشراط الشرط يعني العلامة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة وقد جاء أشراطها. ومن أشراطها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة. قد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكثيرا ما يذكرها الله جل وعلا، قال تعالى: ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم الله أو يأتي ربك، ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا انتظروا إنا منتظرون، يعني أنها ستأتي. ورسول ذكر كثيرا من أشراط الساعة، منها ما وقع ومنها ما لم يقع بعد وسيقع، فذكر شيئا من الآيات الكبيرة التي لم تقع بعد، وهو خروج الدجال والدجال الأعور اللعين. الدجال أخذ من الدجل وهو الكذب الزور، وأعظم الكذب كون الإنسان يدعي أنه نبي، وأعظم منها أن يدعي أنه رب الناس. الدجال هكذا: أولا يقول إنه يريد الإصلاح لأن الفساد عم وانتشر، ويخرج من الرافضة كما في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم فيه إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 على رؤوسهم الطيالسة، ربما تكون الطيالسة العمائم هذا التي تعممونها، وقريب أنه يخرج من عندهم منهم، وهم أصحاب الكذب الذي دينهم الكذب، وهو دينه الكذب الدجل، فما أقرب أنه منهم وهم أتباعه. فهو رجل ناقص، ليس كامل، ناقص، لأنه أعور العين اليمنى، عينه اليمنى مطموسة كالعنبة الطافية، طافية يعني اللي ذهب ماؤها وتلوت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم لا يخفى، إن ربكم ليس بأعور، وهو أعور العين اليمنى. ويقول: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. لماذا يقول كذا؟ لأن معه آيات، معه أمور يفتن بها الناس، يقول للأرض، يجيء الخربة ويقول: أخرج كنوزك، فتخرج تتبعه كعيسيب النحل، ويأتي القوم ويردون عليه دعوته فتمحل بلادهم، ويأتي القوم ويستجيبون له فينزل عليهم الأمطار وتدر بهائمهم، ويكثر الرزق عندهم الرغد، فتنة من الله جل وعلا للناس، ففتنته عظيمة. ويقول للسماء أمطري فتمطر، كل الأرض أنبتي فتنبت، ويأتي إلى كل بلد يدخلها ما عدا مكة والمدينة، عليها ملائكة تدود عنها، ولكنه يأتي المدينة كما في الترمذي في سنن ابن ماجه، وينزل في سبخة من سبخاتها، ويصعد على أحد ويقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد ذاك الأبيض، يقصد بذلك المسجد، مسجده كان المسجد أحمر والآن صار أبيض، ربما يكون الوقت قريب والله أعلم. وقبل الدجال المهدي، وقد صحت الأحاديث فيه، وهو من أهل البيت بل من ذرية الحسن، حسن بن علي، فجاء أن الله يصلحه في ليلة، وأنه يخرج في وقت اختلاف موت خليفة، وأنه يبايع في مكة وهو كاره، فإذا بويع غزاه جيش من قبل الشام، فإذا صاروا في بيدة من الأرض خسف بهم، فلا يبقى إلا من يخبر عنهم، عند ذلك يتسارع الناس إليه ويبايعونه، ثم يخرج الدجال فيقاتل الدجال هو مع من معه، ثم ينزل عيسى في الشام. الشام اسم لجهات كثيرة، يدخل فيه تبوك والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كلها تسمى الشام، لكن جاء أنه ينزل عند باب لد عند المرارة البيضاء، الله أعلم، فينزل واضعا يديه على جناحي ملكين، وينزل وقت إقامة الصلاة حينما أقيمت، فيريدون منه أن يتقدم فيأبى ويقول: لك أقيمت، يعني المهدي، فيصلي به، ثم يذهب ويدرك الدجال فيقتله، هو الذي يقتل الدجال ويضع الجزية فلا يقبلها، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، فتغضب عليه دول الكفر من النصارى واليهود وغيرهم، فيأتون إليه من جميع أقطار الأرض يريدون قتله ومن معه، فيوحي الله إليه: إني باعث عبادا لا يداني لكم بقتالهم، فحصن عبادي في الطور، تحصنون في الطور، ويشتد الأمر، ثم يدعون ربهم جل وعلا فيهلكهم هلاك نفس واحدة، ويملؤون الأرض من نتنهم وجثثهم، فيرغبون إلى ربهم، فيرسل طيور عظيمة تحملهم وتلقيهم في البحر، ثم ينزل مطرا يغسل الأرض من آثارهم، ويقال للأرض: أخرجي كنوز، أخرجي بركاتك، فيكون هذا هو أحسن أيام الدنيا. فيقول إن الجماعة يستظلون بقحف الرمانة، يعني تكون كالخيمة الرمانة، وتكفي الفئام من الناس اللقحة من البقر أو من الإبل، وهذا الوقت الذي يخرج فيه الإنسان بملء كفيه ذهبا، فلا يقبل من يقبل، فلا يجد من يقبل يأخذه منه، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، ثم يبعث الله ريحا تقبض كل مؤمن. وقبل هذا يعني والله أعلم، طلوع الشمس من المغرب، إن الشمس تتأخر كثيرا ويطول الليل فيفزع الناس إلى المساجد ينتظرون ويرتقبون، بينما هم كذلك إذا طلعت الشمس من المغرب فسارت حتى قطعت الأرض كلها، عند ذلك يؤمن الناس ولكن لا ينفع، ما ينفعهم الإيمان، لأن هذا إيمان بالشيء المشاهد، والإيمان النافع هو الإيمان بالغيب. ويأجوج ومأجوج والدابة، الدابة الله أعلم ما هي، ولكن إذا قيل دابة فهي نوع من الحيات أو غيرها والله أعلم، هذه تخرج وتسم الناس ما يمتنع منها أحد، تنكت نكتة في وجه الإنسان إما بيضة أو سوداء، كان مؤمن والنكتة بيضاء، وإن كان كافرا نكتة سوداء، فيسود وجهه لها كلها أو يبيض وجهه، فيتبايعون يعرفون يقول هذا مؤمن وهذا كافر. وبعض العلماء زعم أنها فصيل ناقة صالح، وذكروا فيها حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول القحطاني في نونيته واذكر في الخروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان، إن يقول إنها ناقة صالح ولدها الجبل، مخض الجبل حتى خرجت منه ناقة عظيمة على حسب اقتراحهم الذي اقترحوا له، فكانت تروي أهل البلد كلهم لبنا ولكنها تشرب الماء كله، فلما عقروها صاح ابنها فانفلق عليه الجبل ودخل فيه، والله أعلم. أما يأجوج ومأجوج فهم كذلك يخرجون في هذا، وقد تكون خرجاتهم متعددة، ليست هذه، وهذه خرجت الأخيرة، وقوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، الكاهن هو الذي تتصل به الشياطين وتخبره عن المغيبات، والعراف هو الذي يتعرف على الأمور الغائبة بمقدمات، قد تكون وهما مثل ضرب الحصى والخطوط بالأرض، والذي يسمونه مثل قراءة الكف أو ما أشبه ذلك، وأكثرها تخمينا وحدسا وظنا، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة لا يجوز أن يصدق، مثل ما يفعله الرافضة والمتصوفة وغيرهم من أهل البدع، ويجمع الأمة يعني يخالف إجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة ذما وزيغا وعذابا، يعني أن هذا واجب، يجب أن نجتمع على الحق والاعتصام بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد أن هذا هو الحق اللازم وهو الصواب الذي يجب أن نسعى له، والفرقة التفرق والتحزب وجعل الكل هذا مثلا هذه فرقة تسمى كذا هذه تسمى كذا هذه سلفية وهذه أدريش وهذه إيش، هذا كله تفرق يخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله، فالمسلمون يجب أن يكونوا مسلمون، لا أشعرية ولا معتزلة ولا قدرية ولا غيرها، يجب أن يكون الاسم الإسلام فقط، ويجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي اسم أو التحزب لشخص من الناس هو من دواعي الفرقة ومن الأمور التي التي نهانا الله عنها، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا هو الواجب، ولهذا قال: والفرقة ذما وزيغا وعذابا، يعني يلزم منه العذاب وهي مذمومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. نعم، يعني دين الله تعالى في السماء والأرض واحد. أما السماء يعني أنه نزل من السماء، وأن الله أمر به، وكذلك الذين تعبدهم في السماء وهم الملائكة. دين الله هو عبادته وحده جل وعلا، لهذا قال: وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والانقياد له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبرى الإنسان من الشرك جليلة ودقيقة وخفية وظاهرة، وكما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، بين أنه هو الدين المرضي. قال: وهو بين الغلو والتقصير. الغلو التجاوز، تجاوز المحدود المأمور به، والتقصير ترك شيء منه، فهو بين هذا وهذا، بل يأخذ ما جاء من الله ومن رسوله ولا يقصر فيه ولا يزيد عليه، يعني لا يغلو ولا يجفو. ولهذا قال: وهو بين الغلو والتقصير، والتشبيه والتعطيل يعني في الصفات. أما في العمل فهو بين تجاوز الحدود الشرعية وبين فعل المعاصي وترك الواجبات أو بعضها، هذا معنى التقصير. وكذلك بين التشبيه والتعطيل. التشبيه كونه يلحق رب العالمين بالمخلوقين، والتعطيل أن يعطله من أسمائه وأوصافه، وكذلك تصرفاته وربوبيته. وبين الجبر والقدر، يعني أنه لا يكون لا جبري، الجبري الذي يقول الإنسان مجبور لا اختيار له ولا قدرة له، والقدر الذي يقول الإنسان يخلق أفعاله ويستقل بها دون الله. وبين الأمن والإياس، يعني لا يكون آيسا ولا يكون آمنا، بل يخاف ويرجو. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا والرافضة. القدرية والرافضة. وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. نعم. يقول: وهو يعني الدين، فهذا ديننا، يعني الذي ندين الله به ونعمل به، وهذا اعتقادنا أيضا، نعتقد صحة ذلك وأنه لا نجاة إلا به، ونحن عليه في ظاهر أعمالنا وباطن عقيدتنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه ويختم لنا ويعصمنا وإخواننا المسلمين من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية التي سبق ذكرها، مثل مذاهب المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، والجهمية الذين عطلوا الله من أوصافه، والجبرية الذين جعلوا الإنسان كالآلة لا قدرة له ولا اختيار، والقدرية الذي جعلوا الإنسان مشاركا لله في الإيجاد والاختيار، والرافضة الذين أبغضوا أولياء الله، شتموهم وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، وكل من خالف الجماعة دخل في الضلال، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال أرديا. الصلاة على بدر التمام وشمس الإسلام ومصباح الظلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هنا بعض الأسئلة نعرضها. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن ندعو بقولنا يا قاضي الحاجات؟ هل يجوز أن ندعو بقولنا يا قاضي الحاجات؟ إيه، ندعو يا قاضي الحاجات ويفرج الكروبات ويا مجيب الدعوات ويا رب أرض السماوات، ما في مانع، ادعو بكل شيء. باب الدعاء أوسع من أن يكون بما ورد فقط، لأنه لو كلفت عوام المسلمين ما يعرفون الوارد، ما يدعون، لازم يدعون، فلا بأس بالدعاء، ولكن لا يجوز أن يكون بالشيء الذي يجب أن ينزه الله عنه، أو الشيء الذي يكون فيه تعدي للواقع، كأن يسأل مثلا مقامات الرسل أو ما أشبه ذلك. يدعو بالشيء الذي يحتاج إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعاء الله، يقول: كل ما احتجت، حتى الملح، حتى شس النعلة إذا انقطع، تدعو ربك أن الله يرزقك تصليحه، يعني حتى الأمور الصغيرة. لهذا جاء: ادعو الله حتى ملح العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس لمن ظلمه: الله فوق وأنت تحت؟ يقول: ما قول بعض الناس يقولون لمن ظلمه: الله فوق وأنت تحت، ما حكم هذا القول؟ أنا صح، الله فوق وهو تحت الله، في شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القدرية يكفرون؟ القدرية؟ نعم، لو اعتقدوا يعني أن هذه قولهم يعني خلصت قولهم هذه يعني الشبهات، لكانوا كفرة، لأنهم خالفوا كتاب الله صراحة، خالفوا الحق صراحة، ولكن عندهم شبهة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قدر ما يحكم المهدي، وما هو قدر ما يحكم المسيح عليه السلام عندما ينزل؟ ما مقدار حكم المسيح عليه السلام عندما ينزل وكذلك المهدي؟ قيل أنه 40 سنة، الله أعلم. يقول السائل: هل عوام الشيعة كفار، وهل هناك ضابط في تكفير الرافضة؟ هل عوام النصارى كفار؟ هل عوام اليهود كفار؟ مثلهم. لو أردت أنك تدعوه قال لك: ديننا عند ملالينا، كما يقولون صراحة، كذا يقولون لنا: قل ديننا عند ملالينا، ما نسمع منكم، أنتم كفار. هؤلاء عندهم عقول، عندهم أفكار، لماذا يعطل عقله وفكره ويجعل في رقبته حبل يقوده صاحب الإمامة إلى ما يريد؟ الله جل وعلا يقول في بعض الكافرين: صم بكم عمي، صار أصم أبكى معنى ومع ذلك هو في جهنم. يقول، ويقول في بعضهم في نذال مناداته، يقول: كأنك تنادي من لا يسمع ولا إلا مجرد نداء كالبهائم فقط. ويقول جل وعلا: لقد ذرأنا كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أسماع، إلى آخر الآية. ويقول جل وعلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، إلى آخر آيات كثيرة في هذا، كلها تدل على أن المتبع متبع أنه تبع للشياطين، الناس منهم شياطين ومنهم أتباع للشياطين كلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجنة والنار فوق السماء السابعة أم فوق الماء؟ وهل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي الجنة؟ تهينا من هذا، ما هو هذا؟ الجنة فوق السماء السابعة والنار في أسفل شيء في قلب الأرض. نعم. يقول السائل: هل الابتسامة للكافر من أجل دعوته؟ إيش؟ هل الابتسامة للكافر من أجل دعوته من الله وتعريفه بالإسلام من موالاة الكفار؟ ما يجوز. الرسول يقول: هؤلاء المؤمن يكفر بوجهه، ما يبتسم له. الابتسامة تدل على محبته، على أنه يعني يوده وكذا. يجب أن تظهر له. وش معنى إظهار العداوة له؟ إظهار العداوة أنك تبتسم بوجهه وتضحك له. جاء في أثر أن الله جل وعلا أمر الملك جبريل أنه يخصب ببلد، فقال: يا رب إن فيها فلان، عبدك الفلان الذي يتعبد كذا، قال: به فابدأ، فإنه لم يكفهر وجهه لي يوم من الأيام أمام عدو من أعدائي. الذي خالطه يضحك معه ولا مثل، مش معنى البراءة من الشرك وأهله؟ الله جل وعلا يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة أبدا حتى تؤمنوا بالله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أبر الناس لأمه، وضرب به المثل، أمه ما أسلمت، فقالت له: والله إن لم ترجع من دينك لأبقى في الشمس ولا أأكل ولا أشرب حتى أموت فيعيرك الناس بأنك قتلت أمك. استمرت بهذا، وجاء أتى إليها قال: يا أمه، والله لو كان لك 70 روح ثم خرجت واحدة بعد الأخرى ما رجعت عن ديني، استظلي أو لا تستظلي؟ فدين الله جل وعلا مقدم على الأم وعلى الأب وعلى كل أحد، وإلا لا يكون الإنسان يعني في الواقع. لماذا أنت تضحك له؟ أنت بحاجة إليه، الأمر الحاجة له هو، إن أسلم فله فلنفسه، وإن لم يسلم فأمامه جهنم، حسبهم جهنم. لا يصلح هذا الشيء. ثم يجب أن نكون رسولنا هو القدوة، نتبعه في الدعوة ونتبعه في كل شيء. ما كان بهذه الصفة أبدا، كان عاديهم ويبالي، ولهذا كانوا يبادونه العداوة ويؤذونه ويعملون وهو صابر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ضابط الجهل بالكفر؟ ضابط الجهل بالكفر ما هو الضابط؟ هذا يحتاج ضوابط. الدين وهذا دين الله وهذا دين الشياطين. يكون نحط ضابط إجدار، يعني نبني إجدار نقول هذا كفر هذا إيمان. ضابط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل شيء نبي ضابط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تمثيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لا يجوز، هذا من المحرمات ولا يجوز الاشتراك فيه. فأولا هذا كذب، الثاني فيه سخرية واستهزاء، والثالث فيه تنقص لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يزعم منه دعوة دعوة بالمحرمات الكفر. الرسول ما استعمل في الدعوة لا صورة ولا غيرها، استعمل الكلام وكفى.